الله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الجوازم، وقد تكلمنا في يوم أمس عن الجوازم التي تجزم فعلا واحد. اليوم نتكلم إن شاء الله عن الجوازم التي تجزم فعلين. الجوازم التي تجزم فعلين هي أدوات الشرط، وأدوات الشرط 12 أداة، 12 أداة، وهي إن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيام وأين وأن وحيثما، أي حيثما، وإذا في الشعر خاصة. طبعا هذه أدوات الشرط التي تجزم فعلين مضارعين، ويسمى الأول منهما فعل الشرط، والثاني جوابه، أي جواب الشرط. وإذا كان فعل الشرط أو جوابه غير مضارع كان محله الجزم، كان محله الجزم. وإذا كان الجواب فعلا ماضيا أو فعلا أمرا أو فعل أمر أو جملة اسمية يربط الجواب بالفاء غالبا، وقد يربط بغير الفاء، وأمثلة كثيرة على ذلك. هذا هو المثال الأول. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد. محل الشاهد إن يشأ، إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم. فإن أداة شرط تجزم فعلين، يسمى الأول فعل الشرط، والثاني جوابه، أي جواب الشرط. يشأ فعل مضارع، فعل مضارع، يشأ فعل مضارع ويسمى فعل الشرط. صار واضح لو لا؟ ويسمى فعل الشرط. هذا الفعل المضارع بما انه تقدمت عليه ان، سيكون ماذا؟ مجزوم، عدل لو لا؟ مجزوم بان، وعلامة جزمه السكون. لكن هذه السكون على اي موضع؟ على الهمزة، إن يشاء على الهمزة في آخره. صار واضح؟ وفاعله، فاعل يشاء، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازان، تقديره، تقديره هو، إن يشأ هو، يعني يرجع على من؟ الله سبحانه وتعالى. شوف اللغة العربية وجمال اللغة العربية وقوة البيان في القرآن. يذهبكم، يذهب، هاي فعل مضارع فعل مضارع مجزوم. لماذا مجزوم؟ بإن، مجزوم بإن، وعلامة جزمه السكون. على وين السكون صايرة؟ أي همزة؟ يود حب. أحسن. فيذهب فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون على آخره، على الباء يعني. ها يذهب قم، قم ضمير متصل. زين فاعل، فاعل يذهب ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعني الله سبحانه وتعالى. ولكم ضمير متصل، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب على المفعولية. لكم، كم أنتم يعني، هي يذهبكم مبني على المفعولية، مفعول به يعني. وهذا يسمونه يذهبكم، يسمونه جواب الشرط. الأول فعل الشرط، الثاني جواب الشرط. دائما شوف إذا دخلت إن في بداية الجملة مو إن ومو أن ومو إن المخففة، إن الجازمة، إن الجازمة، فإن من صلاحيتها أنها تجزم فعلين. الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. إن يشأ يذهبكم، شوف يذهبكم، يذهبكم، مو تقول مجزوم يذهبكم، مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون على آخره. أقول لك لا خطأ، على آخر شنو؟ على آخر ضمير؟ لا، على آخر الباء يذهب. شوف يذهب والضمير هنا في محل نصب على المفعولية. صار واضح أبو علي؟ واضح. المثال الآخر، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. أشياء مو أشياء أو أشيائي، لأن أشياء ممنوع من الصرف. شنو العلة فيها؟ علة منها من الصرف؟ لأنها على وزن شنو؟ فعلاء، حمراء، صحراء. صار واضح؟ زين. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. محل الشاهد هنا إن تبدى لكم تسؤكم، تسؤكم جواب الشرط. فإن، إن في الإعراب نقول هي أداة شرط تجزم فعلين، فقلنا فعل الشرط وذاك جواب الشرط، إذا يسمون شنو؟ أداة شرط جزم. صار واضح؟ تبدأ فعل مضارع مبني للمجهول، مبني للمجهول. صار واضح ولا لا؟ ليش صار مبني للمجهول؟ لأن الفاعل هنا مجهول، فهذه تبنى للمجهول، بخلاف ضرب زيد عمرا فتقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح. ليش؟ مبني المعلوم هنا، لأن الضارب وهو زيد معلوم، لكن لما تقول ضرب زيد تقول هنا شنو؟ مبني للمجهول، مبني للمجهول. يضرب عمر، أحسنت، عمر لا، إذا أخذت مفعول يعني مو موجود فاعل، تقول نائب فاعل. الرابع. فهنا يقول إن تبدأ فتبدأ فعل مضارع مبني للمجهول أول حرف منه مضموم، تبدأ مضموم، وما قبل الآخر مفتوح، وما قبل الآخر مفتوح يسمى فعل الشرط مجزوم على مجزم حذف حرف العلة من آخره وهو الألف، لأن أصله تبدي أنت ويبدأ لك وتبدأ لك، فالأصل شنو؟ فهني علامة الجزم مجزوم بإن أداة شرط جزم مجزوم بين، وعلامة جزمي هنا ماذا؟ أحسنت، حذف حرف العلة وهو ليه؟ صار واضح؟ قال فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمي حذف حرف العلة من آخره وهو الألف، الألف اللي على الياء يعني، لأن أصله تبدأ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي عائدة على أشياء، عائدة على أشياء، ولكم جار ومجرور متعلق بتبدأ، تبدأ لكم، فالجار ومجرور متعلق بتبدأ. إلى هنا واضح؟ زين، هذا فعل الشرط. الحين نجي شنو؟ جواب الشرط، وهو أحسنت تسؤكم. فتسوكم فعل مضارع جواب الشرط، فعل مضارع جواب الشرط، هذا شنو؟ مجزوم، مجزوم بإن، وعلامة جزمه السكون، السكون على وين صار؟ على الهمزة في آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي عائد على أشياء، عائد على أشياء، وكم ضمير متصل في محل نصب على المفعولية لشنو؟ تسوق، تسوق لتسوق يعني تسوقكم، تسوق ولكم هنا ضمير منصوب على المفعولية، صار واضح؟ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، محل الشاهد إن يتفرق يغني الله، إن يتفرق يغني الله، وهذه في أي مسألة دي؟ في الطلاق، فإن أداة شرط تجزم فعلين، أداة شرط تجزم فعلين، نعم، يتفرق فعل مضارع، فعل الشرط، فعل مضارع بين قوسين فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون، لأن أصلا شنو؟ تفرقان، أحسن، يتفرقان، يتفرقان أصلا، مو تنسوا، يتفرقان، فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون لاتصاله بألف الاثنين، لاتصاله بألف الاثنين، وهذا الألف ضمير الاثنين في محل رفع على الفاعلية، لأن التفرقة تكون بينهما، يتفرقا أي هما يتفرقا، لو أبعدنا أداة الجزم وشون يتفرقان، لكن لما دخلنا أداة الجزم يتفرقا. زين، نأتي إلى جواب الشرط وهو شنو؟ يغني، هذا فعل مضارع جواب الشرط، فعل مضارع هو جواب الشرط، مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأن أصلا شنو يغني يا علي الله مقصورة، يقولون ألف مقصور، الألف الممدود تكون على شنو؟ على الياء لكن إلى أعلى. ثم لا فميزوم علامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الياء، لأنه معتل الآخر بالياء، وأصله يغني أو يغني، والله فاعل يغني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ومثال ما كان الجواب جملة اسمية، قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. فإن أداة شرط تجزم فعلين، تعذب فعل مضارع، هو شنو فعل الشرط؟ شنو مكان الإعراب؟ مجزوم بإن، وعلامة جزمه السكون على وين؟ على الباء. أحسن، تعذب مو تقول لي عالمين، ها مو تقول لي عالمين، غلط، جردها عن الضمير تعذب، ها فعلى الباء. صار واضح؟ وفاعله ضمير مستتر فيه وجوب تقديره أنت، إن تعذب أنت راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهم تعذبهم ضمير مستتر، عفوا ضمير متصل مبني على السكون، هم مبني على السكون في محل نصب على المفعولية، على المفعولية. إلى هنا واضح؟ قال فإنه الفاء هنا رابطة، ربطت بين الجواب وبين الفعل، فعل الشرط وجواب الشرط. الفاء هنا كما أقول لك إن تدنو من الأسد يأكلك، لا تدنو من الأسد فيأكلك، لا تدنو من الأسد فيأكلك. الفاء هنا فإذا فالفاء رابطة لجواب الشرط. وإنهم إن حرف من الحروف المشبهة بالفعل، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب على انه اسم ان، عبادك خبر، خبر ان، خبر ان مرفوع، خبر هذا يكون شنو؟ مرفوع. اذا قال لك مبتدا يعني شنو؟ مرفوع. خبر يعني شنو؟ مرفوع. علي لو لا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الدال في آخره، على الدال بعد، فإنهم عبادك، شوف عبادك، والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. لأن عباد زين مضاف والكاف مضاف إليه. والجملة من إن واسمها وخبرها في محل جزم على جواب الشرط. وإن يعني الواو حرف عطف، وإن أداة شرط تجزم فعلين، تجزم فعلين، وتغفر فعل الشرط مجزوم. لماذا؟ بإن بهم، وعلامة جزمه السكون على آخره. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، أنت. ولهم جار ومجرور متعلق بتغفر، تغفر لهم جار ومجرور متعلق منه تغفر. وفإنك الفاء هنا رابطة لجواب الشرط، وإنك إن حرف من الحروف المشبهة بالفعل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب على أنه اسم إن، وأنت ضمير متصل في محل رفع على أنه مبتدأ، والعزيز خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع على أنها خبر، جملة كاملة تكون في محل رفع على أنها خبر، خبر إن، والجملة من إن واسمها وخبرها في محل جزم على أنها جواب الشرط، وجملة الشرط وجوابها معطوفة على الجملة الأولى الشرطية. هذا بالنسبة إلى أعرابها. ومثال ما كان الجواب فعلا ماضيا يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.